أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فجئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أرسله بالبينات، أرسله إلى من؟ إلى فرعون وقومه، وأنهم ظلموا. وقال انظر كيف كان عاقبة المفسدين، وفي هذا إشارة إلى ما صار، إلى مصيرهم وما سجل بهم، وسيذكر في الآيات التالية تفصيل هذه القصة. أجملها في هذه الآية ثم فصلها، ذكر يعني الحوار بين موسى وفرعون وبين كذلك السحرة مع فرعون ومع موسى. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فجئتك بينة من ربك أرسل معي بني إسرائيل. وكان من المقصود في إرسال موسى إلى فرعون كان من غاية هذه الرسالة تخليص بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم. إسرائيل هو يعقوب، فرعون هو يعقوب، قدم هو وأولاده مصر أيام يوسف عليه السلام كما ذكر الله في قصة يوسف وفي سورة آل قصة يوسف. فبقوا في مصر وتلاثموا وكذا، ولهذا آل أمرهم إلى تسلط فرعون عليهم واستعباده لهم وتعذيبهم. ثم العذاب قابلهم يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون النساء، يذبحون الذكور ويستبقون النساء للخدمة. فلهذا موسى يطالب فرعون بتخليص بني إسرائيل فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وإذا هي فقد أرسله الله بآياته. وأعظمها آيتان العصا التي تنقلب بإذن الله أي حية، وقد شاهدها موسى في البداية صارت آية له على فرعون حجة له على فرعون، لذلك يده يرسلها في جبل ثم يخرجها بيضاء يقول الرسول يعني لها ضوء ليس ذلك بعلة فيها. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين إلى آخر ما قصه الله.

أن أرضع أطفالك فإذا هي ترضع إلى آخر القصة. سبحان الله، المقصود من هذه القصة إرسال موسى إلى فرعون وقومه وما جرى بينهما من مقاولات ومصاولات